طال حزني لما حبست الرسول واستهلت دموع عيني همولا. إن تكوني لم تكتبي خشية الناس فألا أودعت ذاك الرسول. فلعمري لئن وصلت أبا الفضل لتستخلصن صبا وصولا. قد كففنا عنك التعرض كيلا يكثر الناس فيك قالا وقيلا.